بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الأخوة الكرام, سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك, وهذا اليوم يوم الجمعة الموافق للسابع عشر من شهر رجب من عام 43,400. نجتمع في هذا المقام بين أيدينا كتاب غريب القرآن للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب ووقف بنا الكلام عند الآية 28 من سورة البقرة. تفضل اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا, يعني نطفا في الأرحام, وكل شيء فارق الجسد من شعر أو ظفر أو نطفة فهو ميتة, فأحياكم في الأرحام وفي الدنيا, ثم يميتكم ثم يحييكم في البعث في البعث. ومثله قوله حكاية عنهم: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فالميتة الأولى إخراج النطفة وهي حية من الرجل, فإذا صارت في الرحم فهي ميتة, فتلك الإماتة الأولى, ثم يحييها في الرحم وفي الدنيا, ثم يميتها ثم يحييها يوم القيامة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر حول هذه الآية: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. قال أمواتا يعني نطفا, النطفة ما فيها حياة, نطفا في الأرحام. قال: وكل شيء فارق الجسد من شعر أو ظفر أو نطفة فهو ميتة, فأحياكم. قال في الأرحام, يعني النطفة تتحول إلى علقة ثم مضغة, ثم يرسل إليها الملك فينفخ فيها فتكون حية في الأرحام. قال: ثم يميتكم ثم يحييكم في البعث. ثم في الأرحام هذه الحياة الأولى, ثم أخرج إلى الدنيا, يعني الميتة الأولى النطفة, ثم الحياة بعد النطفة, الحياة في الرحم ثم في الدنيا, ثم الموت الثاني, ثم الحياة بعد الموت في البعث. يقول كقوله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين إلى آخر ما ذكر. يعني واضح, يعني هذا يعني إخبار من الله سبحانه وتعالى. يعني هذه في الآية هذه يعني استفهام. هذا استفهام ماذا؟ استفهام إنكاري. يقول: كيف تكفرون بالله والله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدكم, هو الذي يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم, ثم ما في وجه للكفر والإنكار لألوهية الله. طيب اقرأ. قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء عمد لها, وكل من كان يعمل عملا فتركه بفراغ أو غير فراغ وعمل لغيره فقد استوى له واستوى إليه. وقوله: فسواهن سبع سماوات, ذهب إلى السماوات السبع. طيب استوى في لغة العرب لها ثلاثة معاني, أو قد يكون أكثر. استوى قد يكون هو يتعدى بنفسه, أي يكون لازما, لا يتعدى لازما. تقول استوى الزرع. استوى الزرع يعني نضج. استوى على سوقه. مثل عندك قوله تعالى مثلا: فلما بلغ أشده واستوى, أي نضج واكتمل في عقله. هذا نسميه الاكتمال والنضج والاستواء. أحيانا يتعدى استوى بعلى, وأحيانا يتعدى بإلى. إذا تعدى بعلى معناه الاستقرار, الصعود والاستقرار, كقوله تعالى: استوى على العرش, ثم لتستوى على ظهوره, أي الدواب. استوى على العرش واستوى على ظهوره, هذا نسميه تعدى بعلى, معنى الاستقرار, معناه الصعود والاستقرار. ثم الاستواء إذا تعدى بإلى, إذا تعدى بإلى مثل الآية هذه الآية تعدى بإلى, فمفسرة بأي شيء؟ نقول قصد وعمد. المؤلف قال عمد ثم استوى إلى السماء، يعني قصد إلى السماء وعمد إليها، وعمد إذا تعدى، إذا تعدى بإلى، إذا تعدى بإلى. قال نعم، قال فسواهن سبع سماوات. لماذا قال فسواهن؟ ليش ما قال فسواها؟ لماذا جاء بصيغة الجمع؟ يقول استوى إلى السماء واحد، وهي مؤنث، السماء مؤنث، تقول إذا السماء انفطرت مؤنث وانشقت. طيب هي واحدة، لماذا قال فسواهن جاء بصيغة الجمع؟ ليش ما قال فسواها حتى يتطابق الإفراد مع الإفراد، وجاء بالمفرد ثم جاء بالجمع؟ في إجابة؟ التي في السماء ايش؟ الجنسية التي في السماء، يعني جنس السماء. احسنت السماء هنا مراد بها الجنس، مراد بها الجنس، ليس السماء واحدة حتى نقول مفرد. السماء جنس، مثل قوله تعالى السماء منفطر به، منفطر مذكر وهي مؤنث، فيجوز تذكيره وتأنيثه وينظر فيه. مثل هذه الآية قال ثم استوى إلى السماء، أي إلى جنس السماء، جنس السماء، فسواهن. طيب هذا واضح. نعم تفضل. وقوله وإذ قال ربك للملائكة، أراد وقال ربك للملائكة، وإذ تزاد والمعنى إلقاؤها على ما بينت في كتاب المشكل، إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، يرى أهل النظر من أصحاب اللغة أن الله جل وعز قال إني جاعل في الأرض خليفة، يفعل ولده كذا، ولده يفعل ولده كذا وكذا ويفعلون كذا وكذا، فقالت الملائكة هتجعل فيها من يفعل هذه الأفاعيل، ولولا ذلك ما علمت الملائكة في وقت الخطاب أن خليفة الله يفعل ذلك، فاختصر الله تبارك وتعالى الكلام على ما بينت في كتاب المشكل. طيب هنا ذكر عدة يعني أشياء. الأول قال إن إذ هذه يعني تزاد أو يستغنى عنها أو يؤتى بها للتأكيد حتى لا نقول زيادة، يؤتى بها أو لا نقول استغناء، نقول يؤتى بها للتأكيد، يعني على كلامه. قال وإذ قال ربك، إذ هذه ظرفية، ظرفية للزمان الماضي، وإذا للزمان الحال والمستقبل، جئتك إذا طلعت الشمس، زين ما تقول إذ طلعت الشمس، وزرتك إذ جاءك زيد، يعني في الماضي. طيب إذ تدخل، ولا بد أن تكون متعلقة، لأن الظرف لازم يتعلق بفعل تقديره. واذكر إذ قال، كثير في القرآن إذ، وإذ قال إبراهيم، وإذ قال كثير، وإذ قال موسى، فتكون متعلقة، يعني واذكر إذ، واذكر زمن وقت إذ قال. هو يقول يعني ممكن الاستغناء عنها، يقول إلقاؤها على ما بيت في كتاب المشكل، يعني ممكن أن تقول وقال ربك خبر، يعني وإذ يعني زمن، إذ قال ربك وقل زمن يعني معروف، يعني لا يحتاج أن نأتي به، معروف لو حذفته نحن نعرف أنه، فيكون المعنى وقال ربك، لأنه خبر من الله. هذا على رأي، يعني هذا على رأي، والرأي الثاني أنه متعلق بالزمن الماضي، تكون على ظاهرها. طيب الأمر الثاني، إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. كيف عرفت الملائكة أن هذه أن هذا الخلق الجديد أنه سيفسد ويسفك الدماء؟ بعض المفسرين يقول لأنه كان قبلهم الجن وكانوا يقتتلون ويسفكون الدماء، وخشيت الملائكة أنه إذا خلق أيضا من آدم أو جاءت ذرية آدم ستفعل ما فعل هؤلاء. هذا رأي بعض المفسرين. والرأي الثاني الذي ذكره هنا أن الله أخبرهم، لكنه حذف هنا، أخبرهم بأن هذا الخليفة سيكون له أولاد وسيفعلون هذه الأفعال. هذا ممكن، لكن هذا الذي ذكره يحتاج إلى دليل، لأنه أمر غيبي. حتى الذين قالوا إن الجن، الله أعلم، لكن هذا يحتمل، يحتمل هذا ويحتمل هذا، الله أعلم. في هنا نقطة مهمة ذكر بعض المفسرين، يعني يقول إني جاعل في الأرض خليفة، يقولون يعني فهمت الملائكة أن السفك، سفك الدماء والقتل لن يكون في الجنة، لن يكون في الجنة. وفهمت الملائكة أن آدم سيهبط قبل أن يحصل ما يحصل من معصيته وأكل الثمرة، أنه سيهبط. كيف عرفوا الملائكة؟ من كلمة في الأرض، إني جاعل في الأرض. كيف هو خلقه في الجنة ثم يقول إني جاعل في الأرض؟ يعني معناه أنه سينزل، سينزل إلى الأرض. هذه ذكر بعض العلماء، يعني استنبط من كلمة الأرض. طيب تفضل أخوة. وعلم آدم الأسماء كلها، يريد أسماء ما خلق في الأرض، ثم عرضهم على الملائكة، أي عرض أعيان الخلق عليهم، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء وكلا منها رغدا، أي رزقا واسعا كثيرا. يقال أرغد فلان إذا صار في خصب وسعة. طيب يقول وعلم آدم الأسماء كلها. شوف الله سبحانه وتعالى كرم آدم في قصته في سورة البقرة بأمرين، كرمه أولا بالعلم وهذا أعظم، ثم كرمه بالسجود، بسجود الملائكة، سجود تحية وليس سجود عبادة، فحصل التشريف لآدم من وجهين، من وجهين العلم والسجود، والعلم أشرف من السجود، العلم أشرف. لذلك الإنسان يحرص على العلم والتعلم ليرتفع ويرتقي، يرتقي، وإذا لم يتعلم بقي على جهله. طيب يقول وعلم آدم الأسماء كلها، ما المراد؟ ما هي الأسماء؟ قال أسماء الخلق، أسماء الأشياء كلها، ما ترك شيء، لأنه قال الأسماء بألف ولام، ثم جاء بأي شيء؟ بكلها. كل هذه تفيد، هذا أسلوب تأكيد، وهو صيغة من صيغ العموم، فجاء العموم من وجهين، ال وكل. طيب ثم عرضهم، لماذا لم يقل عرضها؟ هذا مؤنث. الأسماء عرض الأسماء، ليش قال عرضهم؟ عرضهم الأعيان، ما عرض الأسماء، هو علمه الأسماء ثم عرض الأشياء الأعيان، كما قال ابن عباس قال القصعة والقصيعة، يعني القدر الصغير والكبير، عرض هذه الأشياء أمامه، أمام الملائكة، قال ما اسم هذا، ما اسم هذا، ما اسم هذا، ما عرفت الملائكة، ثم عرض على آدم فأجاب. طيب فقال أنبئوني بها أسماء هؤلاء. طيب بعدها وقلنا يا آدم اسكن، لما قال فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس أبى واستكبر، قال بعدها ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. ما معنى رغدا؟ قال هو الرزق الواسع الكثير، الرزق الواسع الكثير. طيب بعدها نعم فأزلهما من الزلل بمعنى استزلهما، يقول زل فلان وأزللته، ومن قرأ فأزالهما أي أراد نحاهما، من قولك أزلتك عن موضع كذا أو أزلتك عن رأيك إلى غيره، وقلنا اهبطوا منها. قال ابن عباس في رواية أبي صالح عنه كما يقال هبط فلان أرض كذا، بعضكم لبعض عدو، يعني الإنسان وإبليس، ويقال والحية، ولكم في الأرض مستقر، موضع استقرار، ومتاع أي متعة، إلى حين، يريد إلى أجل. طيب فأزل لهما يعني ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزل لهم الشيطان في آية الأعراف، قال فوسوس لهم الشيطان، وسوس مبهم، ما كيف وسوس؟ قال أزل لهما، أزل لهما من الزلل، وهو أن تزل القدم تسقط، تقول زلت قدمه إذا سقط، الزلل هنا قال استزلهما يعني أوقعهما أوقعهما في المعصية، هذا معناه. وفي قراءة فأزالهما أزال، معنى أزال يعني نحاه وأبعده، تقول أزلت هذا الشيء يعني أبعدته، واضح؟ هل بين القراءتين تعارض ولا كلاهما هي كلاهما صحيحة قراءات سبعية، لكن هل بينهما تعارض؟ نقول ما في تعارض، ولما أسقطهما في المعصية زالوا تنحوا، فإن الله أبعدهم نحاهما، فهو السبب، هو الذي أسقطهم في المعصية وهو الذي نحاهم، لما سقطوا تنحوا، فلا تعارض بينهما. إذن تكون القراءتين بمنزلة آيتين تعطي معنيين، واضح؟ هذا من يعني من فوائد توجيه القراءات، توجيه القراءات يحتاج إلى دقة، توجيه القراءات يعني إذا عرفت القراءتين ومعانيها ووجهت هذه ووجهت هذه جمعت بينهما، هذا من أفضل طرق التوجيه في كتاب من أفضل كتب توجيه القراءات المكي بن أبي طالب، اسمه الكشف عن وجوه الكشف عن توجيه القراءات أو عن وجوه القراءات، هذا من أفضل يعني من أفضل ما كتب في توجيه القراءات، عشان تعرف هذه القراءة لما قرأت ما معناها وهذه ما معناها. طيب قال وقلنا اهبطوا منها يعني اهبطوا إلى الأرض كما قال ابن عباس، يعني اهبطوا من السماء إلى الأرض، بعضكم لبعض عدو. طيب في سورة طه ماذا قال؟ اهبطا اهبطا من؟ آدم وحواء، وهنا قال اهبطوا جميعا الجمع. طيب كيف قال اهبطا؟ مرة قال اهبطوا، نقول حسب الخطاب، خاطب هذا قال بالمثنى، خاطب هؤلاء قال بالجمع. طيب قال طيب بعضكم لبعض عدو، من الذي العداوة بينهما؟ هذا في عدة أوجه، بعضهم يقول بعضكم لبعض عدو أي يا ذرية آدم، يا ذرية آدم يعني لما هبط آدم وحواء فإن في ذريتهما من سيكون بعضهم لبعض عدو يقتتلون كما هو الواقع. طيب وبعضهم قال لا، العداوة هذه حاصل بين آدم الإنسان وإبليس، ويقال الحية هذه يعني ذكر هنا ذكر بعض المفسرين أن الحية كانت سببا في إدخال آدم إدخال إبليس إلى الجنة، أن لما أخرج قال أخرج منها مذءوما مدحورا، لما أخرجه وقال فاهبط فما يكون لك أن تتكبر فيها، دخل عن طريق الحية، دخل عن استصغر نفسه حتى دخل عن طريق الحية. هذه رواية إسرائيلية ما ندري عن صحتها، الله أعلم، ورواية إسرائيلية ما نستطيع أن نفسر أشياء عندنا غيبية في القرآن بروايات إسرائيلية. الأشياء الغيبية أو الأشياء العقدية تتعلق بالإيمان واليوم الآخر وتتعلق بأسماء الله وصفاته والألوهية ونحوها، هذه ما نستدل بروايات إسرائيلية عليها. الروايات الإسرائيلية أولا هي على ثلاث أقسام، ما وافق شرعنا هذا نقبله، ما خالف الشرع نرده، ما لم يوافق ولا يخالف فأنت إن احتجت إليه خذه، ما احتجت إليه اتركه، والغالب أننا لا نحتاج إليه، لا نحتاج. القرآن عندنا والسنة والعلماء من الصحابة والتابعين جاءوا وبينوا لنا كل شيء في القرآن، والله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فلا حاجة أن نأتي بروايات إسرائيلية ونحن نعرف من هم هؤلاء الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، واتهموا الله فقالوا الله فقير، وقالوا يد الله مغلولة، وطعنوا في الأنبياء وأتباع الأنبياء، فما لنا حاجة نأخذ منهم. إذا احتجت في آية يعني تستأنس بها ممكن، ولذلك شيخ الإسلام تيمية قال أغلب هذه الروايات التي لا توافق ولا تخالف لا فائدة وراءها، ما في فائدة. أكل الشجرة، ما نوع الشجرة؟ هل هي التين ولا السنبلة؟ ما في فائدة، ما في، أكل وخلاص. طيب تقول هنا إيه نعم، إذن الحية لا داعي لذكرها، لا داعي. نقول بعضكم بعض عدو، إما في ذرية آدم أو بين إبليس وآدم وذريته. طيب قال ولكم في الأرض مستقر، مستقر قال موضع استقرار، يعني لكم في الأرض مكان، مكان أن تستقرون فيه، ظرفية، مكان استقرار، ومتاع، يعني ستستقر في الأرض وتتمتع فيها زمنا ثم تنتقل عنها، يعني لن تبقى في الأرض دائما، هذا معناه إلى حين، يعني إلى الآجال. كل إنسان مخلوق سيخرج إلى هذه الدنيا مدة من الزمن ثم يفارق الدنيا ويذهب إلى الآخرة، هذا معناه. طيب تفضل اقرأ. فتلقى آدم من ربه كلمات، أي قبلها وأخذها، كأن الله جل وعز أوحى إليه أن يستغفره ويستقبله بكلام من عنده، ففعل ذلك آدم عليه السلام فتاب عليه. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلقى الوحي من جبريل عليه السلام، أي يتقبله ويأخذه. طيب يقول ما معنى فتلقى؟ أولا هذه فيها قراءتان سبعيتان، فيها قراءتان ثابتتان متواترتان، ما هي؟ فتلقى آدم، نحن نقرأ بأي شيء؟ بالضم، بالرفع. الذي تلقى من هو؟ آدم. تلقى من ربه كلمات، يعني أخذ من ربه كلمات، هذا القراءة الأولى. القراءة الثانية فتلقى آدم من ربه كلمات، فالفاعل من هو؟ الكلمات، الكلمات هي التي ألقيت على آدم، أو هي التي وقعت على آدم، وقعت على آدم، كلها صحيحة، كلها صحيحة، قرأت بهذا أو بهذا كله صحيح. لكن إذا كانت كلها صحيحة ما معنى، يعني ما الذي تلقى؟ نقول مرة عن القراءة، آدم هو الذي تلقى، أخذ هذه الكلمات، ومرة الكلمات هي التي تلقت لآدم، أو تلقت آدم، هي التي تلقت آدم، كلها صحيحة. قال تلقى آدم رب، أي قبلها وأخذها، هذه على قراءتنا، كأن الله أوحى إليه أن يستغفره ويستقبله بكلام من عنده، ففعل ذلك آدم فتاب عليه. نعم. طيب ما هي الكلمات، ما هي الكلمات التي تلقاها آدم؟ نعم، أي في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طيب فتاب عليه. قال الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتلقى الوحي من جبريل، أي يتقبله ويأخذه. يقول المحقق لم أقف على هذا الحديث. ذكر حديث آخر، حديث عائشة حارث بن هشام، كيف يعني يسمع، كيف الوحي يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال يأتيني مثل صلصلة الجرس، هذه في كيفية مجيء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يأتي مثل صلصلة الجرس، صوت صلصلة الجرس، وهو أشدها، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه، يعني فهمت ما ألقى علي، سمعته وحفظته. وأحيانا يأتي لي يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني، يعني يأتي جبريل في مثل صوت الجرس، صلصلة الجرس. وفي حديث قال مثل السلسلة على الصفوان، لما تسحب سلسلة على أرض صفا تحدث صوت قوي، هذا هو، هذه الصفة الأولى، صفة الوحي. الصفة الثانية أن يأتيه في صورة رجل، كما في حديث مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان، هذه صورة رجل، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. طيب يقول إيه نعم، فأعي ما يقول، يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على ثلاثة صور، أو رآه أو جاء جبريل جاءه على ثلاث صور. الصورة الأولى أنه يأتيه مثل صلصلة الجرس، يسمع أصواتا، يقول أسمع أصواتا فأتيقن أو أعلم أنه وحي فيوحى إليه. الصفة الثانية أن يأتيه على صفة رجل زين، ولكن هذه لم ينزل فيها القرآن أبدا، ما نزل القرآن، يعني ما جاء جبريل في صورة رجل وألقى عليه القرآن، أعطى أحاديث أخبره بأشياء فقط. والصفة الثالثة يعني أنه رآه على صورته التي خلق عليها آدم، وهذا لم يره إلا مرتين فقط، لما نزل من غار حراء استبطن الوادي متجها إلى مكة ناداه جبريل قال يا محمد، يقول فالتفت يمينا والتفت شمالا فلم أجد أحدا، فرفعت رأسي فإذا جبريل جالس على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق، فقال يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله. هذه الرؤية الأولى. الرؤية الثانية رآها في المعراج، ولقد رآه نزلة أخرى في المعراج بس فقط، لم يره إلا مرتين على صورة التي خلق عليها. طيب، أما رآه رجلا صورة رجل رآه أكثر من مرة، ليس فقط في مراتب الدين، لا أكثر من مرة رآه، جاءه حتى يقول قال جاءني جبريل، ومرة قال كنت جالسا أنا وجبريل إيه؟ فيراه. نعم، كيف القرآن إيش فيه يعارض عاد، ما ندري كيف الصفة، ما ندري هل يعني صورة رجل أو غير رجل، الله أعلم، لكنه جاء يعني حتى في قصة إبراهيم، ضيف إبراهيم كانوا رجال جاءوا، نعم، فهم يأتون يعني يتصورون برجال أو بغير رجال، جاءوا دخلوا على مريم، جاء جبريل صورة رجل فتمثل لها بشرا سويا يعني معتدلة الخلقة، جميلة الخلقة، حسن الخلقة، فتمثل لها بشرا سويا. هذه في يعني في الملك. طيب، يقول هنا، نعم اقرأ قوله تعالى وأوفوا بعهدي، أي أوفوا لي بما قبلتموه من أمري ونهي، أوفي بعهدكم أي أوفي لكم بما وعدتكم على ذلك من الجزاء. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أي وتتركون أنفسكم، كما قال نسوا الله فنسيهم أي تركوه فتركهم. طيب، وأوفوا بعهدي يا بني إسرائيل، هذه الآية تقريبا 40 يبدأ الخطاب مع بني إسرائيل، قبله في قصة آدم زين، من آية 40 تقريبا إلى نهاية الحزب الأول أفتطمعون، هذا كله مع خطابات بني إسرائيل الذين عاصروا موسى عليه السلام. بعدها من قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، هذا مع بني إسرائيل الذين عاصروا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، من هنا تقريبا إلى قبيل نهاية الجزء الأول عند قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم، وبعدها في خطابات، لكن إلى سيقول السفهاء الجزء، يعني الجزء الأول من سورة البقرة كله حديث عن من؟ عن بني إسرائيل، سواء الأسلاف الأجداد الذين عاصروا يعني مثل هذه الآية وأوفوا بعهديها، بني إسرائيل الأوائل وغيرها، وإذ فرقنا بكم البحر، كلها هذه فيهم، وإذ قلتم يا موسى، هذه كلها فيهم. ثم بعدها بدأت الخطابات تخاطب المعاصرين. طيب، يقول وأوفوا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، قال أي أوفوا لي بما قبلتموه من أمري ونهي. هم أخذوا التوراة وقبلوها، وأخذوا أوامر من الله وقبلوها، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، خذوا ما أتيناكم بقوة فأخذوه، ثم بدأوا يتمردون، فأمرهم الله قال أوفوا بعهدي، وإن إذا أوفيتم بعهدي أوفي بعهدكم. هذا وفاء وهذا وفاء، ما الفرق بينهما؟ الوفاء الذي منهم والقيام بما أمرهم الله، والوفاء بالعهد الذي هم يعني قبلوا العهد أن يقوموا بشرع الله، ووفاء الله لهم مثل ما ذكر هنا ما وعدهم به من الجزاء، بالفوز بالجنة. طيب قال أتأمرون الناس، هذا كله خطابات لهم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ما معنى تنسون؟ هو يأخذ كلمة الآن تنسون. النسيان في لغة العرب له معنيان، له معنيان، الذهول والغفلة. تقول نسيت، نسيت أن عندي موعدا، على ذهول وغفلة. والنسيان يأتي بمعنى الترك، تقول خل، يعني لو يأتي فلان معنى قال انسه، يعني اتركه. واضح؟ فالنسيان له معنيان. في حق الله صلي على محمد، في حق الله جاء مرتين، جاء في القرآن مرتين، جاء بمعنى الغفلة وهذا على سبيل النفي، وما كان ربك نسيا، وجاء بمعنى الترك وهذا جاء على سبيل الإثبات. قال نسوا الله فنسيهم، ولا تكونوا كالذي نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني تركهم. وهنا قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، تتركون، هذا معنى، هذا معنى تتركون. ولذلك الآن لو تجمع كلمة نسية في القرآن، كلمة هذا الفعل نسية تجمعه في القرآن، شوف كم موضع مر في حق الله أو في حق البشر، وتجد أنه يأتي على معنيين حتى في حق البشر. نسي، ها، في آدم قال فنسي، نسي ما معنى آدم؟ أي ذهل وغفل. وهنا معناها ترك، لازم نعرفها، لأن أحيانا هذه تسمى من الألفاظ ماذا؟ المشتركة، الألفاظ المشتركة. لازم نجمع المواضع ونميز بين هذا وهذا، لأن تأتي مرة كذا وتأتي مرة كذا، فأنت ما تستطيع أن تقول أنها معنى كذا. مثل الظن، الظن ما معنى؟ سيأتينا الآن، يمكن يأتينا الظن. نعم، الآن يأتيك الظن. طيب اقرأ. قوله تعالى واستعينوا بالصبر، أي بالصوم. وقال مجاهد لشهر رمضان شهر الصبر وللصائم صابر. وإنما سمي الصائم صابرا لأنه حبس نفسه عن الأكل والشرب، وكل من حبس شيئا فقد صبره، ومنه المصبورة التي نهي عنها، وهي البهيمة تجعل غرضا وترمى حتى تقتل. وإنما قيل للصابر على المصيبة الصابر لأنه حبس نفسه عن الجزع. هذا معنى، هذا تفسير، في التفسير أن قوله واستعينوا بالصبر والصلاة، الصبر هو الصيام، والصلاة الصلاة، هذا رأي وأخذ به ابن قتيبة. والرأي الثاني اللي عليه جمهور المفسرين ما هو؟ الصبر الصبر الحقيقي، الصبر هو حبس النفس، ويكون على ثلاثة أقسام: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. هذا هو الصبر الذي يقيل، يعني تلاحظ الآيات في القرآن لو تجمعها تجده الصبر هكذا: وبشر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن الصبر هو المعروف. وقول استعينوا بالصبر في سورة البقرة وردت مرة أخرى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذا هو الصبر، لأن قال إن الله مع الصابرين، ما يكون يعني الصيام إلا على رأي آخر، هذا رأيه يقول الصيام. طيب الذي بعدها. نعم، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أي يعلمون. والظن بمعنيين: شك ويقين، على ما بينا في كتاب المشكل. أيوة، إذن كلمة يظنون تأتي في القرآن على معنيين: الظن بمعنى اليقين، وهذا هو الأكثر استعمالا في القرآن. ها؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني إني ظننت أني ملاق حسابي، هذا معنى كله اليقين العلم الجزم. ويأتي بمعنى الشك، مثل قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء، عن الشك. واضح؟ هذه تسمى من الألفاظ المشتركة، مشتركة كثير جدا. طيب يعني لو تتبع الألفاظ المشتركة في القرآن الكريم ستجد يمكن تجاوز 100 موضع أو أكثر ألفاظ مشتركة تعطي معنيين. نعم، اقرأ. وأني فضلتكم على العالمين، أي عالم زمانكم، وهو من العام الذي أريد به الخاص. أي نعم، يقول وأني فضلتكم على العالمين. هل بني إسرائيل فضلوا على العالمين جميعا؟ لا، أمة محمد فوقهم وأفضل منهم. طيب كيف على العالمين؟ مثل قول الله عز وجل في مريم: واصطفاك على العالمين. زين، على العالم زمانها، عالم زمانها. فهذا يسمى العالمين، يسمى هذا العام المراد به الخصوص، العام ليس عاما مطلقا، عام يراد به الخصوص، مثل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. ما يراد به الناس جميعا، يراد به شخص معين. طيب اقرأ. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تقضي عنها ولا تغني، يقال جزى عني فلان بلا همس، أي ناب عني، وأجزأني كذا بالألف في أوله والهمس، أي كفاني. شوف الفرق بين جزاء وجزأ أو أجزأ. زين، فرق بينهما المهموز وغير المهموز. يقول جزاء بمعنى ناب عني، وأجزأ أجزأ همزة في أوله. زين، قال كفاني أجزأني، يعني كافأني أو أعطاني. وجزاء بمعنى يعني ناب عني. واتقوا يوما لا تجزي، هذه ما فيها همزة، يعني لا تغني ولا تنفع، ما تنفعك ولا تقضي عنك ولا تنوب عنك ولا تقوم مقامك، هذا معناه. وردت مرتين في سورة البقرة. طيب نعم، واصل. ولا يؤخذ منها عدل، أي فدية. وقال: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أي إن تفتدي بكل شيء لا يؤخذ منها. وإنما قيل للفداء عدل لأنه مثل للشيء، ويقال هذا عدل هذا عدل هذا عدل هذا وعديله. فأما العدل بكسر العين فهو ما على الظهر. أي نعم، يقول ولا يؤخذ منها عدل. ما المراد بالعدل؟ قال فدية، يعني لأن تقوم مقام النفس. يعني الآن عندي أسير، زين، مأسور هذا الشخص، أدفع فدية حتى أفكه من الأسر. إذن الفدية قامت مقام النفس. زين، في تشابه أو في تماثل، في مماثلة، هذا يقوم مقام هذا. طيب يقول لا يؤخذ منها عدل، يعني لا يؤخذ من عن هذه النفس، لا يؤخذ منها عدل، أي لا يؤخذ فدية حتى تخلص نفسها. هذا اليوم ما فيه قبول فدية، ما تقبل الفدية، تقبل في الدنيا. إذا جاء يوم القيامة أراد أن يخلص نفسه من عذاب النار، لو أنفق ما في الأرض ذهبا ما قبل منه. طيب قال لا يؤخذ منها عدل. قال وفي آية أخرى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. واضح، أي وإن تفتدي بكل شيء ما قبل منها. طيب قال هنا العدل والعديل، يعني المثيل والذي يقابل الشيء. قال عدل، عندنا عدل، زين، وعندنا عدل بالكسر، هذه اللغة، لغة العرب، العدل والعدل. ومثله أيضا الحمل والحمل. واضح، العدل والعدل. العدل عرفناه، العدل ما ينوب مقام الشيء، ما ينوب أو ما يقوم مقام الشيء. قال والعدل الذي يكون ما على الظهر. زين، عدل، عدل يوضع على ظهر البهيمة وكذا، عدل، عدلين، ثلاثة عدول. واضح، هذا بالنسبة للعدل. بالنسبة للحمل قال حمل وحمل، ما الفرق بينهما؟ قال ما كان في البطن فهو حمل، وما كان على الظهر فهو حمل. واضح، الحمل على بالكسر على الظهر، إن كان على الظهر فكسر، وإن كان في البطن تقول حمل، فيها حمل، هذه المرأة هذا حمل في بطنها. واضح، وعلى ظهره حمل، ليحمل أوزارهم على ظهور حمل. وآية في آية فاطر، آية فاطر حمل، لا في نعم حمل بعير، أحسنت، حمل بعير يعني على ظهره. في فاطر أيضا آية لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، لا يحمل. إيه نعم. طيب اقرأ. قوله تعالى: يسومونكم سوء العذاب. قال أبو عبيدة: يولونكم أشد العذاب. يقال فلان يسومك خسفا، يوليك إذلالا واستخفافا. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي في في إنجاء الله إياكم من آل فرعون نعمة عظيمة، والبلاء يتصرف على وجوه قد بينتها في كتاب المشكل. طيب واصل عشان ننتهي. وآل فرعون أهل بيته وأتباعه وأشياعه، قال الله عز وجل: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب. فتوبوا إلى بارئكم أي خالقكم، فاقتلوا أنفسكم أي ليقتل بعضكم بعضا على ما بينت في كتاب المشكل. وقوله فتاب عليكم أي ففعلتم فتاب عليكم مختصر. طيب شوف، عندنا عدة أمور. الأمر الأول، ما معنى يسومونكم؟ يسومون قال يكلفونكم الأعمال الشاقة، يكلفونكم الأعمال الشاقة، يولونكم يجعل يعطونكم أعمال شاقة، يسومونكم سوء العذاب. يعني النساء والرجال الذين بقوا من بني إسرائيل آل فرعون يسومونهم سوء العذاب، يعني يشقونه، يعني يتعبونهم بالأعمال الشاقة المتعبة في الليل والنهار. هذا فإن جاء فرعون، إن جاء بني إسرائيل من فرعون لأنهم كانوا يعذبونهم ويسومونهم سوء العذاب. طيب قال وفي نعم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم، ذلكم اسم إشارة يعود إلى أي شيء؟ يعود إلى الإنجاء ولا إلى التعذيب؟ يحتمل الأمرين. يقول هنا إن جاءكم يعني بلاء، يعني بلاء نعمة، لأن البلاء يكون في النعم ويكون في النقم، يكون في البلاء أحيانا، واضح؟ ولذلك سليمان ماذا يقول؟ يقول ليبلوني، لما أنعم الله عليه قال ليبلوني، وبلوناهم بالحسنات والسيئات ونبلوهم بالشر والخير فتنة. فالبلاء يكون هنا ويكون هنا. فالذي أنعم الله عليه بالنعم العظيمة هذا بلاء من الله، ينظر هل يشكر ولا لا. والذي يعني أخذ الله منه النعم وابتلاه بالنقم أو بالمصائب هذا بلاء. ما المراد بالآية هنا وفي ذلكم بلاء؟ نقول الأمرين، أن يعني اضطهاد آل فرعون لبني إسرائيل هذا بلاء، بلاء على وجه النقمة، وإن جاء بني إسرائيل من فرعون بلاء. فالآية تحتمل الأمرين. هو اختار ماذا؟ اختار الإنجاء لأنها في سياق النجاة وفي سياق السلامة. طيب قال من هم آل فرعون وآل موسى وآل هارون؟ وردت في القرآن آل موسى، مما ترك آل موسى وآل هارون وآل محمد وآل عمران وآل إبراهيم. من ما معنى آل؟ هذه آل ما معناها؟ قال معناها أهل بيته وأتباعه وأشياعه. طيب هذا واضح، لما تقول آل فرعون هم الخاصة من أهل بيته والخاصة من جلسائه، وأيضا كل من تبع فرعون يكون من آل فرعون. طيب إذا قلت آل محمد من هم؟ أيوة، هل هم آل بيته؟ نقول لا، آل بيته نعم يدخلون دخول أوليا، والصحابة يدخلون أيضا، وكل من تبعه إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة كلهم من آل محمد أتباعه وأشياعه. طيب إذا زيد أصحاب مع آل في أيوة في محمد صلى الله عليه وسلم، إيه نعم، إذن آل يقتصر على آل بيته يعني، يعني إذا اجتمعت، إيه إذا اجتمعت، إذا قلت آله وصحبه، إيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، إذا جمعت بينها يعني ممكن يدخل، يمكن لا يمكن يدخلون هم، لكن خصوا بصفة ثانية، واضح؟ يصير من باب عطف صفة على صفة. طيب يقول فتوبوا إلى بارئكم، ما معنى بارئكم؟ قال خالقكم. طيب كيف فرق البارئ والخالق؟ زين، البارئ من برا البرية يعني أوجدها، ومنه قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي نوجدها. عندنا بارئ، عندنا خالق، عندنا فاطر، عندنا بديع، شايف؟ هذه كلها يعني حول شيء معين، زين، لكنها تختلف. فأولها الخالق، خلق الشيء إيجاده على أي صفة، على أي صفة، خلق الجبال وخلق السماء وخلق الأرض، زين. برئ أو ما نقول برأ الشيء، برأ الشيء يعني أوجده ولكن بصفة غير الأولى، يعني انتقال من حال إلى حال. زين، البرية هي الخليقة من بني آدم ونحوهم، هذه خلق آخر. زين، أولئك هم شر البرية. طيب، وبعدين عندنا فاطر. قال فاطر، هو ما معنى فاطر؟ قال هو إيجاد الشيء، إيجاد الشيء من العدم على غير مثال سابق، على غير مثال سابق. لما قال ابن عباس اختصم علي رجلان أعرابيان في بئر، قال أنا فطرتها، وقال الآخر أنا فطرتها البئر، يعني لأنه أوجدها من العدم على غير مثال سابق. طيب، والبديع، البديع هو الذي خلق الشيء وأوجده على أحسن صورة، أجمل صورة، بديع السماوات. زين، طيب، يقول البارئ نعم درء أوجد وخلق كلها، لكن ليش موسى اختار هذا الاسم بارئكم؟ ما قال ربكم ولا إلهكم، قال بارئكم. ليش خصها؟ لأنهم عبدوا العجل، لأنهم عبدوا العجل. كيف يعني؟ كيف تعبدون عجلا مخلوقا لا يتكلم ولا يسمع، وتتركون الذي أوجدكم وخلقكم بارئكم؟ طيب، قال فاقتلوا أنفسكم، يقول فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا. التوبة ما هي؟ أن يقتل بعضهم بعضا، هذه التوبة. قال ليقتل بعضكم بعضا، أي نعم. فتاب عليكم، قال فيه مختصر، فيه اختصار. ما هو الاختصار؟ ففعلتم التوبة، يعني تبتم فتاب عليكم. قتل بعضهم بعضا، قيل أنهم في يوم واحد قتل منهم 70,000 ممن عبد العجل، وقال بعضهم الذين يقتلون هم الذين لم يعبدوا العجل، والذين يقتلون هم عبدة العجل، فقام الذين لم يعبدوا بقتل العبدة. طيب، نقف عند هذا القدر، عند آية 55 من سورة البقرة. موسى بارئكم يعني خالقكم الله، هو يقول لهم